وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، هذه الأمة العظيمة المرحومة هي التي قهرت يوما الروم والفرس، وهي التي كسرت الصليبيين وأعادتهم إلى بلادهم أخزياء مدحورين، وهي التي أوقفت المد العارم الوحشي لجحافل التتار، ثم استوعبت البقية الباقية منهم في منظومتها الحضارية والثقافية. هذه الأمة لها تاريخ زاخر بالأمجاد وبالنصر الحفيل، فما بالها اليوم أصبحت طعمة للآكلين، أو بتعبير رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه ومن والاه، قصعة للأكلة تنقص من أطرافها وتنتهب، فما تدري ما تفعل. تركت رسالتها العتيدة وكفرت بوحدتها، وجعلت تلتفت إلى بعضها البعض، تقضم أطرافها وتعبث بالبقية الباقية من معنى وحدتها الضائعة. كأن الحرب اليوم ليست ضد الاستعمار الجديد، وليست ضد الاحتلال الصهيوني المخيم على الأرض المباركة المقدسة الذي دنس مقدساتنا وأرخص دماءنا أيها الإخوة وأرغم أنوفنا. كأن الحرب لم تعد معه، كأن الحرب حتى لم تعد مع الفساد الأخلاقي المستشري والفحش الفكري المتبذل الذي يريد أن ينزع وأن يسلخ هذه الأمة من جذورها، وأن يخلق لها شخصية مسخا، لا هي بالشرقية ولا هي بالغربية، لا هي بالدنيوية ولا هي بالأخروية، لتصير سدى وهملا وضياعا في العالمين. كأن الحرب ليست مع هؤلاء، كأن الحرب ليست مع الظلم السياسي المخيم الذي أبهض الأمة وأرهقها وسامها الخسف والمذلة والهوان، صادر حرياتها وتغول أموالها. كأن الحرب ليست مع الأمية والجهل الفاحش الذي ناء بكلكله على مثقفي هذه الأمة قبل أميي الحرف فيها. للأسف الشديد الحرب ليست مع الفقر والخصاصة والعدم الذي تعاني منه قطاعات كبيرة واسعة عريضة من هذه الأمة، كلا. الحرب أيها الإخوة مع طوائف ومذاهب ينتمون إلى مجموع وإلى كل هذه الأمة. بالأمس القريب مع الشيعة الإمامية الإثنى عشرية، انتبهوا، والحرب من الجهتين، ليس من جهة السنة ضد الشيعة ومن جهة الشيعة ضد السنة، لأن الله يحب الإنصاف ويحب القول بالحق، ليسوا خيرا حالا منا. واليوم مع الشيعة الزيدية باسم فتنة الحوثية، ولكن توسع الأمر واتسع الخرق على الراتق ليصبح مع هذا المذهب الذي ما كنا ندري عنه شيئا، وإذا هو مذهب جدير باللعن وجدير بالتحريض وبالتجيش وبتعبئة المشاعر ضده. والحرب من الجهتين، من الزيدية ضد السنية ومن السنية ضد الزيدية. لو كان أيها الإخوة من يلغ في هذه القضايا الدنسة أنفار وأقزام من العوام من الجهلة الذي لا يكاد أحدهم يدري كوعه من بوعه، ولا يحسن يقيم لسانه بجملة على سنن البيان العربي، لهان الخطب. ولكن الخطب أجل وأعظم وأخطر أيها الإخوة، لأنه خبأ وأوضع في هذه الحرب العبثية الحمقاء التي لا يعود بالفائدة منها إلا أعداء هذه الأمة. لا يمكن أن تعود مثل هذه الحرب العبثية على الأمة بالخير، لا في الواقع أيها الإخوة، ولا في المستقبل المنظور، ولا ما بعد المنظور، مستحيل. علماء يخوضون في هذه الحرب، يجيشون ويعبئون، يدبجون المقالات أيها الإخوة، ويصرخون أو يتصارخون بالخطب فوق أعناق المنابر وعلى شاشات الفضائيات الهوائية الفراغية، يعبئون الأمة ضد بعضها البعض إمعانا في تمزيقها، وكأنه لا يكفي ما أمعن ولا يزال يمعن فيه حكامنا من تمزيقنا باسم القطرية البغيضة. فهذه مصر، وهذه العراق، وهذه فلسطين، وهذه تونس، وهذه سوريا، وهذه الجزائر، كل حزب بما لديهم فرحون، والمستفيد الأكبر والأوحد هم هؤلاء الحكام. لا مصلحة لهم بتة في توحيد الأمة، وهم لا يعملون على توحيدها بل يعملون على تمزيقها، ويترصدون الفرصة التي يأتمر بها الصهاينة والغرب الأمريكي بالذات وغيره بواحد منهم أو بدولة منهم من دولهم، حتى يكونوا جميعا إلى جانب العدو، إلى جانب المستعمر. وطبعا الذرائع والحجج المقبوحة الواهية لا تعوزهم، دائما موجودة. لو أرادوا حرب الله وهم يفعلون ورسوله، الحجج موجودة والذرائع السخيفة موجودة، ومشايخ الزور، شهداء الزور موجودون في مؤسساتهم، مؤسسات الزور الديني موجودة والله العظيم، حتى في الحرب على الله ورسوله. وما معركة النقاب منا ببعيد، كأنها جس نبض. هل يمكن لمؤسسة دينية أن تعادي النقاب؟ أي يمكن، وقد فعلتها النقاب بقدرة قادر. بين عشية وضحاها أيها الإخوة أصبح عادة، ليس من الدين في شيء، ليس له جذر ديني، حتى تمنع المنتخبة أن تؤدي الامتحان بفتوى من أعظم مؤسسة دينية إسلامية سنية، شيء لا يكاد ينسلك في الذهن. طبعا ما الذي بقي؟ بقي بعد ذلك أن نبرر حتى الكفر، الخيانة على الأوطان بررناها، محاصرة الناس وتجويع المجاهدين المحصورين أيها الإخوة في سبيل عز الدين والوطن بررناها، محاربة النقاب وحرمان المنتخبات الشريفات العفيفات لا يمكن. نحن لسنا مع القول بوجوب النقاب، لكن لا يمكن أن نقول يوما إن المنتخبة بلهاء أو مبتدعة أو ضد، لا يمكن، لا يمكن أن يقال أدنى من أن هذه المنتخبة إنسانة شريفة وعفيفة بالغة التدين، كثر الله من أمثالها، لا نقول أكثر من هذا. أما أن نحاربها وباسم الدين وباسم المؤسسة الدينية، هذه مسخرة. ويأتي القضاء وينتصر، القضاء المفروض أنه قضاء وضعي وعلماني، ينتصر لحرية هذه الشريفة العفيفة. بئس اليوم الذي أصبح فيه هؤلاء وأمثالهم ناطقين باسم الدين وباسم العلم الشرعي، وبئس من يصدقهم، وبئس أيها الإخوة من يدلس حالهم ويريد أن ينفقهم على الأمة. هؤلاء في الدنيا والآخرة حزب واحد مع المتسلطين المستبدين الظلمة في الدنيا والآخرة بلا تفريق بإذن الله تبارك وتعالى. ونعود إلى قضيتنا الأم الرئيسة أيها الإخوة، قضية تحريض الأمة بعضها على بعض، وتمزيق ما بقي من عرى الوحدة الباهتة المبتوتة الحبل بين أبعاض هذه الأمة أيها الإخوة. ويشهرون سيف التكفير والتبديع والتفسيق، للأسف الشديد كل في نظر صاحبه مبتدع، إن لم يكن كافرا زنديقا خارجا عن الملة لو أمكنت الفرصة لما كان له إلا قطع الرقاب. حد الله تبارك وتعالى في المرتدين، حد الله في المتزندقين، وضع مخيف جدا. بعد هذه العقود من الصحوة الإسلامية، هل هذه هي النتيجة؟ هذا ما وصلنا إليه؟ ما الذي يمكن أن نقدمه إلى الآخرين؟ الآخرين ضمن الأمة العربية والإسلامية، العلمانيين، الليبراليين، اليساريين، المسلمين العاديين الذين ليسوا بإسلاميين، هل هذه الصورة فضلا عن غير المسلمين خارج أقطار العالم الإسلامي، هل هذه صورة الإسلام؟ هذا الدين الذي هو رحمة للعالمين، هذا رحمة وبشرى، هذه حنيفية سمحة، هذا دين يريد أن يتأسس على العالمين أيها الإخوة، أصبح المعلم الأكبر والهداية الأجل والأشرف، هذا أحمق وممرور الذي يصدق أن أمة لا يتسع صدرها لبعضها البعض، يكفر بعضها بعضا. وانتبهوا، التكفير ليس حكرا وليس وقفا على هاته الطوائف الثلاث، سنية أكثرية وشيعية إثنى عشرية وشيعة زيدية، كلا كلا، الأشاعرة من أهل السنة، والآن هناك دعوات لإحياء الأشعرية، الناس ما عادوا يدرون شيئا من مسمى هذه الأسماء. أنا أقول لكم، يبدو أن المسلم العادي التقي النقي سليم القلب وسليم الصدر والجاد في خشيته لله وتقواه وعبادته الله سبحانه وتعالى وابتغائه وجهه ومرضاته، هذا المسلم خير من كثير من العلماء، خير من كثير والله من الخطباء، خير والله من كثير من الدعاء. هذا المسلم يفتح كتاب الله تبارك وتعالى ويقرأ شيئا من آي الله فيعلم أن الله قدير، بل على كل شيء قدير، وأنه مريد شائع، وأنه غفور رحيم ودود، وأنه عليم سميع بصير، وليس يدري شيئا عن المعركة التي غدت الآن، بلا شك خيالية وهمية عبثية بلا معنى، جهاد في غير غناء أيها الإخوان، عن حقيقة العلاقة بين أسماء الله وصفاته من جهة وذاته من جهة أخرى، هل هو سميع بسمع مستقل عن ذاته، أم هل هو سميع بذاته وليس بصفة زائدة عن ذاته، المعتزلة تقول هذا، أم لا هو تبارك وتعالى سميع بسمع مستقل ولا سميع بذاته، فصفاته ليست غير ذاته ولا هي أيضا ذاته. تقول لي ما هذه الحذلقة، ما هذه السفسطة؟ هذه سفسطة الأشعرية والمعتزلة والفرق الإسلامية قديما، خاضوا هذه المعركة السخيفة جدا. هل علم محمد أصحابه هذه السفسطات؟ غير وذاته، لا هي غير ولا هي ذاته، ما هذا؟ ما هذا؟ يكفي المسلم العادي أن يعلم أنه قدير سميع بصير عليم خبير شائع مريد إلى آخره، انتهى. لماذا نسأل هذه الأسئلة السخيفة؟ ماذا نريد أن نعرف بهذه الأسئلة؟ هذه الأسئلة تعاد اليوم جذعة باسم إحياء المذاهب الإسلامية. طبعا الشيعة يدفعون عن مذهبهم الإثنى عشري، والزيدية عن الزيدية، فلماذا يدفع الأشاعرة عن أشعريتهم، والماتريدية عن ماتريديتهم، وفقهاء الحنابلة أيها الإخوة علماء السلف عن سلفيتهم باسم الوهابية وغير الوهابية، وبعد ذلك أيها الإخوة يكفر كل كلا. الأشاعرة يشتدون جدا في تكفير الوهابية، الوهابية تضلل وتفسق الأشاعرة أيها الإخوة، أما من كفرهم من المعاصرين فلن نعدم كثيرين من سلفي اليوم من يكفر هؤلاء، وكأن المسألة أصبحت عقابا بالمثل ونكائية، ليس في الشرع نكاية أيها الإخوة. لماذا؟ لأن الله إذا حرم شيئا لحقه لم يجوز أن تعاقب بمثله إن كنت تفهم شرع الله، فمن كذب عليك لا يجوز لك أن تكذب عليه، ولا قدر الله وستر الله أعراضنا وأعراضكم جميعا وجمعوات، أمن انتهك عرضك لا يجوز أن تقابله بانتهاك عرضه، لأن الله حرم الكذب والزنا لحقه هو لا إله إلا هو، فلا يجوز. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره، ونحن وإن كفرونا لا نكفرهم، إن لم يكونوا كفارا لا نكفر من يكفرنا، وإن كفرنا. هذا الرجل فاهم، هذا إمام، هذا الرجل إمام يتقي الله رحمة الله ورضي الله عنه. لماذا؟ قال لأن الكفر والتكفير حق حكم شرعي، الكفر حكم شرعي، من حكم الله بكفره كفرنا، من لم يحكم لم نكفره، وباب التكفير في الشريعة ضيق جدا جدا جدا، من أضيق الأبواب، على عكس ما هو السائد المستشري بفحش اليوم، أوسع الأبواب باب التكفير. فكيف بباب التبديع والتفسيخ والحكم بالعصيان والتهارج بهذه الألفاظ الفاحشة البذيئة التي زادت الأمة خباءً وعنةً؟ أضيق الأبواب باب التكفير. ابن تيمية على ذكره رحمة الله تعالى عليه، وهو أحد مشايخ الإسلام العظام وفقيه وعلامة كبير لا يشق له غبار، مشهور جدا عن أنه يبالغ في التكفير، وهذا ليس بحقيقة، بالعكس هذا تزييف على الرجل وغلط عليه، ليس بحقيقة، انتبهوا. ابن تيمية سني، وأهل السنة من عند آخرهم يقولون بأن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة. لدينا أحاديث متواترة عن أزيد من 20 صحابيا في هذا الباب، ولهم تأويلات لآيات ليست نصا في الموضوع، بل هي ظواهر لا يمكن أن يدعى فيها النصية، هي ظواهر وليست نصوصا. ابن تيمية يقول رحمة الله تعالى عليه: وأنا أقر على نفسي، وهذا كان من آخر ما قاله قبل وفاته رحمة الله عليه، آخر ما انتهى إليه الرجل، وأنا أقر على نفسي بأني لا أكفر أحدا من أهل القبلة. سؤال الآن، من هم أهل القبلة؟ أهل القبلة كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويعتقد بأركان الإيمان الستة ومعاقد الإسلام الخمسة، يذبح ذبيحتنا ويستقبل قبلتنا ويحج كعبتنا، يصلي خمسنا ويصوم شهرنا، هذا. وهؤلاء أيها الإخوة كثيرون جدا الحمد لله، ليسوا أهل السنة فقط، أهل السنة جميعا هم أهل القبلة. المعتزلة من أهل القبلة، حتى الخوارج من أهل القبلة أيها الإخوة، الإباضية اليوم من أهل القبلة، الزيدية، الزيود من أهل القبلة، الإثنى عشرية من أهل القبلة، كل هؤلاء أهل قبلة، كلهم من عند آخرين بفضل الله عز وجل أهل قبلة، يقرون بما ذكر بأركان الإيمان الستة ومعاقد الإسلام الخمسة أو أركانها أيضا الخمسة، كلهم من عند آخرهم. ثم قال شيخ الإسلام رضوان الله تعالى عليه: والمسائل من مثل هل يرى الله تبارك وتعالى أو لا يرى، رؤية الله في الآخرة، وهذه المسألة لا يقول بها إلا أهل السنة فقط، الخوارج كلهم والمعتزلة بكل فرقهم والشيعة الزيدية والإثنى عشرية أيضا والإباضية، كل هؤلاء ينكرون رؤية الله في الآخرة ولا يرضون بها معتقدا لهم، ما فيش أدلة قالوا عليها لدينا، نص صحيح هذا الكلام. أهل السنة فقط انفردوا قالوا برؤية الله في الآخرة. هل نكفر من لا يقول بالرؤية؟ سوف نسمع ماذا يقول شيخ الإسلام. يعني بعض الناس يستحمق بجهالة لأنه ليس من أهل التحقيق، ليس ممن يجوز له القول في دين الله بعلم وبصر، فضلا عن أن يكون له القدرة والأهلية في التبصير والتعليم أيها الإخوة. يقول: أنت تقول أحاديث متواترة، إذن خلاص كفروا. جهة أن الله في جهة أو في غير جهة، مسألة خطيرة جدا جدا، خلق القرآن، خلق أفعال العباد، المسألة الأم الشهيرة من مسائل الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة والقدرية في العموم، هل العبد يوجد فعله أم الله يخلقه والعبد يكسبه أو شيء آخر، أمر بين أمرين، مسائل خطيرة. إلى غير هذه المسائل ذكر ابن تيمية أي طائفة منها، هذا أكثر ما ذكر. ثم قال جوابا عن سؤال: هل نكفر بهذه المسائل أو لا نكفر من خالفنا؟ وقطع بأنه لا تكفير، لا تستطيع أن تكفر لا الشيعي ولا الخارجي ولا المعتزلي بهذه المسائل وأشكالها. لماذا؟ اسمعوا الفقه والتحقيق. قال شيخ الإسلام: هل هذه المسائل مما لا يقوم أصل الدين ولا يصح إلا بها؟ إن قلت نعم لا يقوم أصل الدين ولا يصح إلا بها، قال هذا باطل، لأنه لو كان كذلك للزم رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أن يعلمها أصحابه وأن يستبين كيفية إيمانهم وقولهم بها أو فيها، ماذا يعتقد أصحابه في قضية خلق الأفعال، في قضية رؤية الله في الآخرة، في قضية خلق القرآن، في قضية كذا وكذا، الجهة والتحيز الأخير. النبي لم يطرح هذه القضايا ولم يستفصلهم ولم يمتحن إيمانهم فيها، تركهم. جاءت الأمة بعد ذلك وشققت فيها القول وشعبت فيها شعوب الكلام وجعلتها معقد الإيمان والولاء والبراء. أيها الدين أيسر من هذا بكثير. تذكرون دائما أنني أدعو إلى الاقتصاد في الاعتقاد، ليس إلى قراءة كتاب الإمام الغزالي المعنون بهذا العنوان، لا لا، الاقتصاد في الاعتقاد ألا نوسع القول في أصول الدين، أصول الدين محدودة جدا نطق بها الكتاب أيها الإخوة في عشرات إن لم يكن في المئين من الآية، وللاقتصاد فيها كان النبي أيها الإخوة صلى الله عليه وسلم يفلح في تعليمها من جاء يتعلم الدين في سويعة يسيرة. عشر دقائق يعلمه الإسلام والإيمان، انتهى خلاص. وربما بعثه من ساعته بشيرا ونذيرا إلى قومه. لكن اليوم إذا أردت أن تفهم الدين على طريقة الزيدية وأهل السنة والأشعرية والوهابية والإثنى عشرية، لا بد أن تأخذ عشر دكتوراهات تتخصص، تبقى تقرأ 20 سنة، تقرأ 20-30 ألف صفحة، هذا كله ينتمي إلى مذهبك لسه مش المذهب الأخرى، وتموت وأنت ربما إيه لا تدري أين الحق والباطل. ما حاشا لله أن تكون الحنيفية السمحة والدين العظيم. لكن هذه أمة أيها الإخوة، وأشعر أحيانا أو صرت أشعر حين أسمع في التلفاز الرأي يقولون أو أقرأ في كتاب أو على الشبكة العنكبوتية عنوانات من قبيل التحددية، الإسلام والتعددية، الإسلام والتسامح، الإسلام والآخر، موقف الإسلام الآخر، فإذا بي أجد الآخر دائما اليهودي والنصراني والشيوعي والبوذي، ليس الآخر الزيدي ولا الشيعي الاثنى عشري ولا الإباضي ولا كذا. هؤلاء أشعر بشعور مبهم أيها الإخوة، ربما يخارج معظمكم ومعظمكن. مبهم، هو مزيج أو خلط من القرف والإحباط أيها الإخوة واليأس. أشعر بأنني محبط ويائس وأشعر بالتقزز، أشعر أن هذه الأشياء حين تقال ويترك موضوع طبيعة علاقتنا ببعضنا، ما هي حقيقة الموقف والحال من أخي الشيعي الاثنى عشري، من أخي الزيدي، من أخي الإباضي، ما حقيقة موقفه هو أيضا مني. أنا لابد أن أفتح مزدوجين، ليس من قبيل التبجح ولا من قبيل المباهاة، لكن أيضا من قبيل إحقاق الحق، وضع النقاط على الحروف. أنا فخور جدا، أشعر بالفخر وبالشرف حين أكون سنيا ويكون عندي مثل هذا الطرح، لأنني لا أعاني من عقدة نقص. أنا لست أقلويا، أنا السني. 1,200,200,000 مسلم هم سنة. أنا أنتمي إلى السواد الأعظم، وليس فقط الرسول هو الذي أوصى بالتمسك بالسواد الأعظم، بل الإمام علي عليه السلام أيضا، وفي نهج البلاغة قال: وعليكم بالسواد الأعظم ويد الله مع الجماعة. أنا لست أقلويا، ليس عندي عقدة نقص لأنني قليل ومضطهد ومستوحش، لا، ومع ذلك أطرح هذه المسائل بهذا الوضوح أيها الإخوة، وأدين أيضا ما ينبغي إدانته من أخطاء السنة قبل أخطاء الشيعة. ولذلك أنتهزها فرصة لأقول، وقلت هذا في مجالس كثيرة لبعض أخوة من الشيعة، على الشيعة أيضا أن يكونوا شجعانا، أن يكون لديهم من الشجاعة والجرأة والصدق أيضا والجدية. والمسألة جد وليست هزا. كنا قبل أكثر من 10 سنوات نشعر شعورا غامرا أن هناك قنابل موقوتة يوشك أن تتفجر في هذه الأمة. ويوم كنا نقول هذا، بعض الناس يقول هذا كلام مفكر حالم، كلام إنسان منظر. ليس منظرا، لكن بعض الناس ليس لديهم، وأكثر علمائنا أجازف للأسف، وهي مجازفة خطيرة أحاسب عليها حين أتحدث عن الأكثرية، لكن الذي أجده أن الأكثرية كذلك، ليس الكل بحمد الله، أكثر علمائنا ليس لديهم استبصار استراتيجي، بل مصابون بعمى استراتيجي. أكثر مشائخنا وفقهائنا وعلمائنا ومفكرين هم عميان عمي استراتيجيا، لعلهم حتى غير قادرين أن ينظروا مواقع أقدامهم. نعم، يعبئون الأمة على بعضها، يجيشون، يحمون الصدور أيها الإخوة، ولا يعرفون نتيجة هذا. نتيجة هذا ندم الكل وفرحة العدو وشماته. ألا يقرأ هؤلاء العلماء؟ ألا يسمعون بالتقارير التي تسرب شيء يسير جدا منها؟ برحمة الله تسرب قبل أكثر من 15 سنة، 15 سنة، بوجوب تمزيق ما بقي من وحدة المسلمين عبر إثارة النعرات الشيعية السنية. الأمريكان يطلبون هذا في تقارير سرية. ينبغي العمل على تمزيق الوحدة، ما بقي من وحدة، باسم شيعة وسنة. وحين أتحدث عن شيعة وسنة، ليس فقط إيه شيعة وسنة كما كنا نظن إيران والعرب، غير صحيح. إيران والعرب، العراق بحد ذاته، لبنان في حد ذاتها، اليمن في حد ذاته، وبعدين في المغتربات هنا وفي كل مسجد وفي كل مكان. هذا عالم التواصل أيها الإخوة، التلاقح. ستجد فتنة في كل مسجد، ربما في كل أسرة، في كل بيت، في كل شارع، داهية ما لها من واهية، مصائب عظيمة أيها الإخوة. وتنشط الجهود، تطبع الكتب والمقالات كما قلت، والبرامج المتلفزة، وأشياء غريبة عجيبة. ما الذي يحدث؟ وأنا لا أبرئ طائفة ولا أبرئ جهة، حقيقة أنا دائما كسني وأحب هذا، أحب أن أضغط على نفسي أكثر وأنا أتكلم عما يعنيني أكثر كسني من باب الإنصاف والعدل، ولكن أطلب في نفس الوقت وآمل من إخوتنا الشيعة الزيدية والإثنى عشرية وغيرهم أن يضغطوا على أنفسهم أيضا، وأن يعترفوا بالحماقات التي يرتكبونها وبالأخطاء التي يتقحمونها. هل من صالح الأمة شيعة وسنة، ولنقل الأمة كأمة، أمة محمد، ألا يزال يستظهر إلى اليوم ويدخلوا على اليوتيوب مئات اللقطات والتسجيلات الحية سب كبار هذه الأمة، كبار رجال هذه الأمة، عمر، أبو بكر، طلحة، الزبير، عائشة، خالد، عثمان ابن عفان، من بقي؟ احذف هؤلاء، أنا أقول احذف هؤلاء. وقلتها مرة، ما الذي يبقى من الإسلام؟ ما الذي يبقى من تراث الإسلام؟ حضارة الإسلام؟ لا يبقى شيء، أنا أقول لكم لا يبقى شيء. لو حذفت أبا بكر لا يبقى لا سني ولا شيعي، ما رأيكم؟ لو حذفت أبا بكر لا يبقى لا علي ولا عمر ولا عثمان ولا أنا ولا أنت ولا أي، ولا السستاني ولا القرضاوي ولا أحد. لماذا؟ لأن أبا بكر هو الذي كسر الله به شوكة المرتدين. جزيرة العرب ارتدت من عند آخرها بجماعة سجاح ومسيلمة والأسود أيام الرسول، لا كل العرب إلا أربعة مساجد كما قال الإمام الخطابي وغيره، فقط بقي الأذان يرفع في أربعة مساجد. لم يفلح فيهم بهذه السرعة أيها الإخوة منطق الدولة الموحدة الدامجة، لا يستطيعون. العرب كانوا يعيشون كل قبيلة دولة بحيالها، عادوا هكذا. لو لم يكن الصديق، ولو لم يفلح الصديق في قمع تلكم الفتنة العمياء الطخياء، ما بقي إسلام أصلا، لا سنة ولا شيعة ولا علي ولا عمر، وانتهى كل شيء. لماذا يسب صديق الأمة إذن؟ وأسمع لمتشيع مصري للأسف من مصر، أزهري، عالم أزهري، طبعا يكون عالم، أنا سمعته، ليس عالما، جاهل أزهري. لا يمكن أن تكون عالما أزهريا وأنت تلحن، كلامك كله لحن يلحن، ويتبجح بأنه على استعداد أن يناظر كبار علماء السنة، أصبح شيعيا. أنت حر أن تصبح شيعيا، لكن لست حرا أن تكون قليل أدب، شتاما سبابا عيابا. زهاء عشرت أو عشر دقائق أيها الإخوة تكلم في هذا الرجل، لن أذكر اسمه ولا يستحق هذا، لكن موجود في الإنترنت للأسف، على اليوتيوب، مشهور هو للأسف، تشيع من سنوات طويلة. هذا الرجل سب عائشة وأباها ولعنها وأباها، وبالصيغة العربية العامية السافلة التي تليق بأمثاله. من الذي يستفيد من هذا البذاء، من هذا الفحش، من قلة الأدب هذه؟ أنا قلت لو كان لدى الشيعة مسكة من عقل لنفوا هذا وتبرأوا منه، لقالوا هذا أحمق، لا هو شيعي ولا هو سني، نحن منه براء وهو حقيقي. تعرفون لماذا؟ لأنه أحسن من يكره الناس في الشيعة، أحسن من يبغض الشيعة للناس. إذا كان التشيع هو استطالة اللسان في سب كبار الأمة وأجلة الأمة ورجالات الأمة وبناة الإسلام، فهذا التشيع أنا أقول لكم ليس من عاقل ولا سليم القلب ولا صحيح النظر والرأي يريده. كل إنسان ممن وصفت سيبغض ويلعن هذا التشيع. أنا أقول لكم هل كان علي عليه السلام الإمام علي، هل كان سبابا شتاما لعانا عيابا؟ هل كان يبغض أبا بكر وعمر وعثمان إلى هذه الدرجة التي يلح عليها إخوتنا الشيعة الاثنى عشرية؟ والله العظيم غير صحيح، ولا أجازب بهذا القول، غير صحيح. أنا مرة اقتبست من نهج البلاغة من على هذا المنبر قول الإمام أبي الحسن عليه السلام، واسمعوا بالله، يقولون في بعض أصحابه، ليس في بعض أصحابه، ستعلمون في من قال هذا القول، لأن هذا القول من كان له قلب أو ألقى السمع إليه وهو شهيد يعلم أن أول مصداق له بين المصداق الأوحد الوحيد له هو شخص واحد، وسوف تعلمونه، لله بلاء فلان، أي لله ما أبلى الله في الخير، يدعو له بالخير، يعني في موازين أعماله ما أبلى في سبيل الله والدين، أو لله بلاد فلان، لقد قوم الأود، قوم العوج أيها الإخوة. هذا الفلان حذفوه، علي لم يقل فلان، علي قال فلانا باسمه، لله بلد سعيد، بلاد مسعود، حنشوف من هو هذا السعيد المسعود، وهو سعيد مسعود بلا شك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لله بلاء أو بلاد فلان، لقد قوم الأود وداوى العمد وأقام السنة وخلف الفتنة وذهب نقي الثوب. في نهج البلاغة قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها وأدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه. هل يتحدث عن رجل ذي شأن صغير أم رجل يبدو أنه تولى أمر الأمة لكي يقيم السنة، يخلف الفتنة، يقيم الأود، يداوي العمد؟ أصاب خيرها، خير ماذا؟ الخلافة والأمة جميع، وحبلها غير مضطرب، ورؤيتها واضحة غير زائغة ولا زائلة، وموقفها وبصرها حديد. هذا هو عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا عمر، لا ينطبق هذا إلا على عمر، والأحاديث تؤكد هذا في عمر رضي الله تعالى عن عمر. وإن رغمت أنوف ورمت أنوف فلترم ولترغم. نحن أناس والله لسنا متعصبين حتى للصحابة، لا نتعصب إلا للحق، ولسنا نحب إلا الإسلام، محبتنا وقلبنا إن شاء الله هو دين الله، ولا تعنينا العنوانات واللافتات سنة وشيعة وإثنى عشر وزيد، كل هذا لا يعنينا، يعني الحق الذي ندفع به عن أنفسنا بين يدي الله في موقف عظيم غدا. نسأل الله أن يثبت منطقنا ويلهمنا الصواب. قال وأدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه ثم رحل وتركهم في شعوب لا يستهدي فيها الضال ولا يستيقن أيها الإخوة المهتدي. من هذا؟ عمر. حين استنصر به أخوه عثمان رضي الله تعالى عنهما يا أبا الحسن قبل يوم الدار، أيام يوم الدار، يوم قتل الشهيد عثمان، أتاه وتكلم معه بكلام، كلام الأخ الناصح الشفيق المحب الذي يريد الخير له. هذا علي عليه السلام، هذا علي الذي أحبه وأقدره وأسلم عليه، هذا علي الذي أؤمن به، ليس عليا متاقيا يجمع الصدق مع الكذب والظاهر مع الباطن وينافق ويداجي ويجبن ويغلب على أمر عرضه ابنته أم كلثوم قال ويأخذه عمر بالقوة. لا لا لا، هذا علي لا أحبه أنا، هذا أنا أحببت عليا الرجل كما أحبه العقاد الرجل الفارس، أحببت فيه الرجل الفارس الكامل التام الصادق النزيه الطاهر البريء الساحة أيها الإخوة، المكلم المحدث الملهم فارس الإسلام رجل الإسلام، هذا الذي أحبه. لماذا يصوره الشيعة؟ أخوتنا الشيعة هم يظنون أنهم يحسنون إليه، أنتم لا تحسنون، أنتم تسيئون إليه، يجب أن يفهموا والله، وأرجو أن يفكر في هذا الكلام إن سمعوه أو سمعه بعضهم يفكر فيه جيدا. فرق كبير بين هذا العلي وهذا العلي، بين هذا العلي وهذا علي بلا شك أيها الإخوة. الآن يكتب أحد علماء الدين في إيران ويطبع الكتاب ويضطر الأزهر أن يعاقب عليه، جرح أفئدتنا، جرح مشاعرنا. لماذا تفعل هذا أيها العالم أيها الأخ في الإسلام؟ لماذا يكتب كتابا في مقتل عمر، مباركة مقتل عمر؟ وطبعا للأسف لأبي لؤلؤ المجوسي مقام في كاشان بإيران يزار. يكتب هذا العالم زيارته أرجى وأدعى لحصول الثواب والأجر عند الله من زيارة سائر قبور المؤمنين. أبو لؤلؤ المجوسي لعنة الله عليه هو يقول رضي الله عنه وأرضاه وجبت له الجنة، بماذا يا رجل؟ بماذا؟ قال بقتل جبت الطاغوت الكافر الطاغي عمر بن الخطاب، وما قتله إلا بأمر علي بن أبي طالب. علي، علي غدار؟ علي عليه السلام هو غدرة؟ علي لو أراد أن يقتل عمر وكان عمر في نظره يستحق القتل لدعاه إلى المبارزة أمام الناس، وهو قدير على قتله بلا شك، وليس مثل عمر من ينزل عليا، معروف في القتال الفروسية. علي لا يكون غدرا. مسلم ابن عقيل أيها الإخوة، وقد حدثتكم بعد خطبة الجمعة، كان يستطيع أن يقتل عبيد الله ابن زياد لعنة الله عليه وعلى أبيه، ولكنه لم يفعل حين جاء يزور هاني ابن عروة في بيته واتفق مع هاني على قتله، لكن مسلما لم يفعل. هاني قال لماذا لم تقتله وتريح الناس منه؟ لماذا لم تقتله وتريح الناس منه؟ قال تذكرت قول النبي الإيمان قيد الفتك لا يفتك لكل غادر لواء يوم القيامة. لا أغدر، قال له أنا أقاتل هكذا مبارزة، أما أغدر بعدوي وهو الذي باء بعد أيام قليلة بقتل أبي عبد الله الحسين وأهل بيت رسول الله لعنة الله عليه البعيد عبيد الله بن مرجانة. لكن مسلما، هل علي يفعلها؟ علي يأمر المجوسي اللعين هذا بقتل عمر غيلة من تحت لتحت من تحت الطاولة؟ ويعطي ذهب وفضة يمكن. قال ليمنعه علي، أمر أبا لؤلؤ بقتل عمر ليمنع عمر من الوصول إلى العرض المصون أم كلثوم. طب يا أخي وصل إليها عمر وأولدها وخلف منها زيدا ابن أم كلثوم، ما هذا الكذب؟ قال لأنها كالقرآن المصون لا يمسه إلا المطهرون. كذب وسخفات وحقارات. لو كان علي يكره عمر والله العظيم لما أعطاه ابنته، يقول له لا، دون ذلك خرط القتاد، يستحيل أن تنال عرضي ولست من يناله. لكن بالعكس علي وافق مباشرة، قال لك نأخذ رأي البنت، أنا موافق، لأنه يحب إيه. أنا سألت إخوان الشيعة، قلت لهم أنتم تقرؤون مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني، عن مقاتل الطالبيين الرجل يذكر بشكل واضح أن من ضمن أبناء الإمام علي من اسمه أبو بكر، أحد أبناء الذكور اسمه عمر، ثالثهم اسمه عثمان. لماذا يسمي علي أبناءه بأسماء الصحابة لأجل هؤلاء؟ أيوه هذا كتاب يقدره الشيعة جدا جدا، يقرونه في الإيه في العاشوريات والكذا، مقاتل الطالبيين. والعجيب أن معظم أبنائه فعلوا مثل فعله، الحسن والحسين وزين العابدين وغيرهم سموا أبنائهم بأسماء أبي بكر وعمر، وبعضهم بسمى أبو عثمان أيضا، ما رأيكم؟ وهذا مذكور في الكتاب والله. هل يا كذيب يا أخي، لقد كانوا أخوة المتحابين. نعم قد يختلفون، طبيعي جدا أن يختلف في أشياء معينة وأن يختلف تقديرهم لأمور. يوم استشار أي عمر عليا، عمر يستشيره، لو كان عمر يعلم أن عليا ينطوي على دغل وينطوي على إيه، على كره وبغضة الله، أكان يستشيره مثل هذه الشورى؟ يقول له يا أبا الحسن أريد أن أشخص إلى الروم بنفسي، في وقعة ثانية أن أشخص إلى قتال الفرس ربما في القادسية بنفسي، وفي المرتين كلتيهما يثنيه الإمام علي عن الشخوص بنفسه، يقول له لا أنت أصل العرب. لو كان علي يريد أن يتخلص منه وطمعا في الخلافة المسروقة المسلوبة لقال له على بركة الله أحسن شيء أن تكون في رأس الجند يا أبا، إيه؟ يا أبا حفص، تشجعهم وتقويهم وتثبتهم وتثني عليهم، إيه؟ قال له لا إياك في المرتين. أرجو من إخوان الشيعة أن يفسروا لي هذا. هو يكرهه جدا ويتمنى موته ودس له من قتله، ولكنه يظن بها على الموت على أيدي الروم، وهذا في نهج البلاغة. انتبهوا، أنا لا أستشهد إلا بنهج البلاغة، لا يعين لا بخاري ولا مسلم، هم لا يؤمنون لا بخاري ولا مسلم، لكن هذه حقائق عندكم أنتم يا إخواننا الشيعة. نسأل الله أن يهدينا ويهديكم جميعا إلى سواء السبيل. أصبح المرء حزينا. أنا هنا كرجل سني أقوم وأنكر على معاوية، وأعلم حتى أهل السنة الذين يحبون معاوية ويبالغون في الترضي عنه كأنه يعني صحابي جليل، وهو عندنا ليس صحابيا جليلا حقيقة، عندي على الأقل أنا ليس صحابيا جليلا. معاوية عبث بالإسلام، معاوية أس البلاء السياسي في أمتنا اليوم، قلت هذا مرات وسأقوله دائما، هذا معتقدي، من يخالف ليأتي ليناقش نقاش علمي، هذا مش قضايا عقدية. هذه ابن تيمية قال لك خلق الأفعال وخلق القرآن والرؤية هذه مش قضايا إيه فيها كفر وإيمان، لا تكفرنا إيه بآراء في السياسة والتاريخ، إلزم حدك. أقول لكم حتى أهل السنة الذين يحبون معاوية يبالغون في الترضي عن، كلهم يقولون معاوية كما قال عن نفسه، ونقل هذا ابن كثير والطبري، أنا آخر خليفة وأول ملك، أنا ملك. النبي قال هذا، الرجل ملك ليس خليفة، ولم يعمل كخليفة، عمل كملك وتصرف كملك، والذي يتصرف كملك يقع في الظلم والعسف والإجرام وتبديل الشرائع والسنن، ومعاوية فعل هذا كله وفعل ما هو أزيد منه. بعدين لم أجد سنيا حتى ابن تيمية الذي يكره الشيعة إلى يوم الدين، لم أجد عالما سنيا يقول في قتال علي ومعاوية علي أخطأ ومعاوية أصاب، أبدا. كل علمائنا يقولون الفئة الباغية كانت فئة معاوية إيه وحزبه، هؤلاء كانوا بغاء، لكن علماؤنا يقولون اجتهدوا فأخطأوا، لا يحبون إيه أن يعني كما يدعون أن يفتشوا في النوايا، والمسألة مش نوايا، المسألة قرائن وفي أدلة حتى، ولكن يقولون هذا، هذا قول قابل للنقاش. يزيد ابن معاوية لعنة الله عليه يقول ابن حجر وهو الذي يدافع عن أبيه في كتيب هكذا، يقول مع اتفاقهم على تفسيقه، بمعنى كل علماء أهل السنة والجماعة أطبقوا على تفسيقه هو رجل فاسق، ما في واحد قال صحابي، هو مش صحابي ولا تابعي مرض ولا حتى ملك عظيم طيب ممتاز، أبدا، قالوا فاسق، رجل فاسق. هذا يعني أكثر مبالغات أهل السنة، الحمد لله. لكن أنتم تلعنون عمر وتلعنون أبا بكر وعائشة وحفصة وعثمان وخالدا وطلحة والزبير، بل تتكلمون بكلام عظيم فظيع في كل الصحابة باستثناء كذا وكذا، مرة خمسة ومرة ست، قول مخيف جدا جدا جدا. كيف ستقوم وحدة؟ كيف ستطيب القلوب؟ كيف ستهدع النفوس وأنتم تصرون على هذا؟ لا أدري لمصلحة من الذي يصر على هذا ومن الذي يمعن في هذا. إذن أنا كسني لدي إيه القدرة أن أتراجع وأن أتنازل، أنا لن أذكر يزيد بخير ولن أجعل معاوية خامس الراشدين. لم يقل بهذا رجل يعلم ماذا يخرج من رأسه، الأمة كلها تعلم أن خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز، صحيح في الحقيقة هو سادسهم، لكن خامسهم حكم مدة قليلة 6 أشهر فلم تحتسب، وهو الحسن ابن علي عليهم السلام، هذا كالخليفة الراشد الخامس، لكن 6 أشهر لم تحتسب لأنها قليلة جدا، ونغصت عليه تنغيصا شديدا عليه السلام. فإذا عمر هو سادس الراشدين، وين معاوية؟ سنة 60 توفي، ابن عبد العزيز في رأس 100 إيه؟ في رأس الثانية. الأمة عرفت أن أمرها سلب، وهؤلاء الظلمة متغلبون بدءا من معاوية، لا أحد منهم راشد، الأمة تعلم هذا بفضل الله، أهل السنة يعلمون هذا، وإن كان لهم بعض أقوال تحتاج إلى نقاش، تناقش بهدوء ولا تور الصدور جدا يعني. لكن أنتم حولتم السياسة والتاريخ إلى دين وإلى كفر وإيمان، شيء مخيف جدا جدا. وتقول لي أبو بكر وعمر سارقان، سرقا عليا خلافته، كيف يطيب قلبي؟ كيف يمكن حتى إيه أن يطيب ما بيننا وأنت تتهم أجلاء الأمة، مش أجلاءنا نحن، أجلاء أمة محمد، بأنهم سراق ولصوص سرقوها وما شاء الله، وعاشوا فقراء وماتوا فقراء، عاشوا فقراء وماتوا مدينين أبو بكر وعمر، سرقوها، لماذا سرقوها إذن؟ عشان يخشوا جهنم فيها يعني؟ وما استفدوش منها حتى ولا إيه، ولا في ثوب ولا في بعير؟ أين العقل؟ بعدين أين أنتم من كلام أبي الحسن عليه السلام الإمام علي الذي كتب، وهذا في نهج البلاغة أذكر لكم بنصه وفصه، كتب إلى معاوية يقول له وبالله عليكم استمعوا جيدا، إني بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى، علي يتحدث عن ماذا؟ عن الشورى ليس عن الوصية، أين الوصية؟ قال وصية ونبدي يكتبها ومنع عمر أن يكتبها، وخيالات خيالات. لو كان هذا دينا وإيمانا لذكره الله أيها الإخوة على سنة الوضوح والبيان التام في كتابه، أليس كذلك؟ أنا أقول لكم لو كان قضية إيه أن الخلافة وصية وفي علي وبعدين في نسل إيه؟ ثم في الحسن ثم في الحسين ونسله إلى أن تتم العدة 12 إماما، أنا أقول لكم والله لذكرهم الله بأسمائهم حتى. هذا دين، تقول لي دين، هذا غير مذكور في كتاب الله، لا 12 ولا 14 ولا 20 ولا شيء من الكلام هذا صراحة. وعلي يقول شورى، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اختاروا رجلا وأجمعوا عليه، يعني اختاروه خليفة وأجمعوا عليه كان ذلك لله رضا. الله أكبر، هل يقول؟ يقول هذا ما يرضي الله تبارك وتعالى. إذن علي صاحب نظرية الشورى وليس الوصية في نهج البلاغة، فسروا لنا. تقول لي لا هناك خطب أخرى، أقول هذه منحولة ومكذوبة على علي في نهج البلاغة. علي لا يتناقض، رجل عاقل وملهم وصادق لا يتناقض، وأنا أقول لكم ها ولا يتاقي لأنه لا يخشى إلا الله تبارك وتعالى. هذا يمثل ونستطيع أن نفسر به كل مواقف علي، كيف علي يجاهد ويقاتل ويعمل قاضيا لأبي بكر وعمر، لأنه يرى أنهما خليفتان يستحقان الخلافة، مرضيان لله وللأمة رضا، يراهما كذلك. لذلك هو قاتل تحت ألويتهما وعمي لهما وزوج ابنته من ثانيهما الفاروق، أليس كذلك؟ وسمى أولاده بأسمائهم. هذا الذي يفسر لي أن هذه خطبة صحيحة، ما عاكسها وسب ابن أبي قحافة وسب ابن الخطاب والشخشخية وغير الشخشخية، أعلم أنه كذب. هذا لا يتفق مع مجمل سيرة علي من إخوانه أبي بكر وعمر، أليس كذلك؟ وعثمان، فإن خرج عن أمرهم خارج ببدعة أو معصية ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباع غير سبيل المؤمنين، ووالله الله ما تولى. هذا نص كلام علي وفصه في نهج البلاغة. علي حين دخل على عثمان ولم أكمل، ماذا يقول عثمان؟ يقول له فلا يكونن أو ليس ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحق منك. بماذا يشهد هنا الإمام علي؟ بأن أبا بكر وعمر عمل بماذا؟ بالحق، ليسوا رصين ولا كذبين. هذا في نهج البلاغة نصوص كثيرة جدا يا إخواني. علي يتجلى في جماله وجلاله وكماله وعظمة شخصيته أيها الإخوة حين يكتب أيضا أو حين يخطب، وكتب هذا في نهج البلاغة أيام صفين مع أهل الشام، يقول وكان بدء أمرنا أن التقينا والقوم من أهل الشام والظاهر أن ربنا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولسنا نستزيدهم تصديقا بالله أو إيمانا بالله وتصديقا برسوله ولا يستزيدوننا. هذا علي المنصف التقي الذي لا يقابل الناس حتى إن سبوه بسب وإن لعنوه بلعن وإن كفروه كالخوارج بتكفير أبدا، لأنه يعلم أن هذه حقوق لله تبارك وتعالى، هو يرعى حق الله ويتقي الله عليه السلام. هذا علي، هذا علي أؤمن به حقيقة، أؤمن بأن هذه شخصية علي أيها الإخوة، مثل هذا كلام يصدق. أين أنتم منه؟ بعدين هذه قضية أيها الإخوة أكل عليها الدهر وشرب انتهى. يعني الآن هل حيبعث، هل سيبعث أئمة أهل البيت ويلون أمر خلافة الأمة من جديد؟ لماذا نعيدها جذعة؟ رحمة الله على شهيد الإسلام المفكر الإيراني العظيم المتنور الصادق المستبصر علي شريعتي، علي شريعتي يكتب ساخرا سخرية مرة من أحد علماء الشيعة مذهبه، هو شيعي، يقول هذا الإمام بعد هزيمة ونكبة 67 مباشرة، بدل ما يجعل إيه حربه على الصهيونية وعلى إسرائيل والغرب الأمريكي وغيره، لا حربه على مين برضو؟ على عمر أبي بكر. يا أخي هذا وقته 67، ضاعت العرب، ضاعت القدس، راح كل شيء. قال لا، ذهب إلى محكمة في سبزوار بلدة إيرانية مشهورة ورفع دعوى ضد أبي بكر وعمر والجماعة التانيين العصابة يعني بخصوص سيناء والضفة والقدس وغزة وإيش خصوص إيه والجولان. لا ملوش علاقة بالكلام هذا، خارج التاريخ، هذا خارج الوعي، خارج الشروط كلها، وعالم دين معمم بلحية بألف برفع دعاوى بخصوص إيه؟ بخصوص أرض فدك التي اغتصبوها إيه من فاطمة وعلي عليهم السلام، ويطالب الرجل برد الأرض لأصحابه الشرعيين وبدفع تعويضات مالية متراكمة من السنة 11 الهجرة أول سنة في خلافة الصديق إلى 1379 هجرية. ماذا تفعل الأمة؟ والآن نحن نجد من بعض علمائنا من يفعل نفس الشيء. استمعنا إلى بعض المتدينين في التلفزيون يقسم بالله ويشهد الله على نفسه أنه يود أن لو انتصرت إسرائيل على إيه؟ نصر الله، حسن نصر الله، في التلفزيون أقسم بالله متدين قال من أهل السنة، هذه يمثلون، قال هذا. هل جنت هذه الأمة؟ ما الذي يحصل؟ أرى أيها الإخوة أن نقتصد حين نعتقد وأن نستدل وأن نرجو لله الوقار وأن نتخيه حق تقواه، وأن تكون أولوياتنا توحيد الأمة لا تمزيق الأمة، وأن يتحمل كل شطره من المسؤولية. الشيعي يتحمل، الزيد يتحمل، السني يتحمل، كل واحد. لسنا مبرئين كسنة، لا يسمى مبرئين أيضا كشيعة زيدية أو شيعة إثنى عشرية. على العلماء ألا يكونوا مسيسين، على العلماء ألا يخدموا الأجندات السياسية. أنا أقول لكم ما يجري كله في حقيقته ألاعيب سخيفة سياسية يراد تدين المسائل وتدين هذا الصراع. تعرفوا لماذا؟ لكي تخفى الحقيقة السياسية له، لكي يخفى الوجه السياسي، ثم يمعنونهم في النكاية بالأمة والتألب مع أعدائها عليها. هؤلاء الحكام الظلمة الفسقة والعياذ بالله هم الذين يدفعون هؤلاء العلماء والمؤسسات ويدفعون لهم ويدفعونهم. ينبغي أن يكون الله أعظم في أنفسنا من هؤلاء ومما يدفعون ومما يرهبون أيضا من ترغيبهم وترهيبهم. المسألة سياسية ليست دينية، والدليل على هذا وأختم به أن شيعة العراق منهم من يلعن نصر الله وشيعة لبنان، وشيعة لبنان منهم من يلعن بعض شيعة العراق، وشيعة إيران يلعنون شيعة العراق أو شطرهم، وشيعة العراق يلعنون شيعة إيران كلهم. بعض الناس السذج يظن أن الشيعة شيء واحد، لا لا لا لا لا لا، الشيعة بينهم انقسامات الاثنى عشرية، انقسامات رهيبة، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويزندق بعضهم بعضا. وأنا أقول لكم هم شيعة بنفس المبادئ ونفس العقائد، ما الذي فرقهم؟ سياسة، العيب سياسية. هذه السياسة هي التي أيضا تلعب على الصراع بين السنة والشيعة، كلها سياسة. طبعا أنا هنا حتى أكون واضحا أيضا لا أدافع عن إيران ولا أبرئ صحيفة إيران، وأعلم أن لإيران سياسة وأن لها أطماعا وأن لها خططا على كل حال، ولكن ما ينبغي أن نحيل ذلك إلى دين علينا أن ندعه للساسة يمارسون فيه ألاعيب السياسة، أليس كذلك؟ نحن كعلماء دين علينا أن نؤكد وحدة الأمة، لأن الاستعمار أيها الإخوة في الداخل والخارج لا يريد إلا أن تحترب هذه الأمة ليصفو له تقسيم هذه الأمة بعد ذلك سماحا وطواعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن ينورنا وأن يبصرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، بالأمس أبكتني سيدة مصرية اتصلت بالتلفزيون في برنامج معين، أبكتني والله. فقط اتصلت لا لتسأل الشيخ، وهو شيخ فاضل ومسن وعالم فاضل، وإنما لتدعو. قالت: أسأل الله لك كذا وكذا وأن يأخذ من عمري ويديك. بكيت، قلت: هذه ذات قلب سليم ترجو الخير للإسلام، وتعلم أن شيخا فاضلا هادئا مثل هذا الشيخ الذي رأيته يعلم الناس أحكام الدين بهدوء وروية وبأدب عال، تعلم أنه نصر لدينه، فتسأل الله أن يأخذ من عمرها ويضع في عمره، كثر الله من أمثالها. هذه مثلها ربما خير من أمثال الأرض من بعض العلماء والمشايخ والخطباء، والله العظيم. مسلمة سليمة القلب، مسلمة صادقة. طبيب آخر أيضا حدث عنه في نفس اليوم، شيء عجيب، قلت: كثر الله من أمثاله، والله لا يمكن أن أقارن نفسي أنا بمثل هذا الرجل الصالح، قد يكون أفضل وأكثر خيرا مني بكثير. طبيب مختص بالأطفال، قالت لي محدثتي، قالت: كتب على باب العيادة: من معه فليدفع ومن ليس معه هو مسامح إلى يوم الدين. قالت: ويأتيه الناس بالمئات يتطببون ويعطيهم الأدوية من صيدليتي بالمجان. أيضا بكيت وقلت: هذه الأمة لا يزال فيها خير، كثر الله من أمثال هؤلاء. وقالت: الرجل لا يضيع فرضا واحدا من خمسة فروضه في المسجد جماعة. هذا الإسلام الذي يحبه الله، هذا الإسلام الجميل الجليل النقي، مش إسلام الحذلقات والتكفير والتبديع والكلام والكلام الفارغ. اعمل بفرائض الله وكن قدوة وابذل الخير للأمة وامهد لنفسك في الآخرة، اشتغل بما يعنيك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يباركنا وأن يبارككم. اللهم بارك لنا في أولادنا، في أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأهلينا وأموالنا وكل ما خولتنا من نعمك يا رب العالمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.